الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب موانع الشهادة. نعم. وهي ستة: أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له. نعم. موانع الشهادة المقصود بها الأمور التي لا يقبل فيها كلام الشاهد مع توفر شروط الشهادة، بمعنى أن الشاهد مسلم وعاقل وعدل إلى آخره، إلا أن هناك أسباب قد تعرض لهذه الشهادة فلا تقبل، فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم. قال: الأول كون الشاهد أو بعض الشاهد ملكا لمن يشهد له، إذا لا تصح شهادة المبعث مثلا أو المكاتب للسيد، نعم، أو العبد للسيد، فلو شهد العبد لسيده لم نقبل هذه الشهادة. نعم. وكذا لو كان زوجا له، كذلك الزوج والزوجة لا تقبل شهادة الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج. ليش؟ لأن هذه الشهادة فيها تهمة، فيها شبهة، احتمال أن هذا الشخص يشهد لزوجته بالقرابة اللي بينه وبين العلاقة اللي بينهما، وكذلك الزوجة، فهذه تهم. نعم. ولو في الماضي، قال: ولو في الماضي، يعني لو كانت هذه زوجة في الماضي مطلقة، كذلك الاحتمال ماذا؟ الاحتمال أنه طلقها لتؤدي الشهادة ثم يردها بعد ذلك، فالتهمة قائمة فلا تقبل. نعم. أو كان من فروعه، يعني الشاهد إذا كان من فروع المشهود له، كالأبناء لا يشهدون للآباء. نعم. وإن سفلوا من ولد، من ولد البنين والبنات. نعم، يعني معناه أن الشاهد لا يصح أن يشهد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته ولا لمن فوقهما، للتهمة، لأن هذه تهمة في هذه الشهادة، احتمال أنه أدى هذه الشهادة لإرضاء لهما. نعم. أو من أصوله وإن علوا. نعم. إذن المثال، طبعا أنا في الأمثلة لما تحرى عبارات المصنف، المقصود أنه لا يشهد الأصل للفرع ولا الفرع للأصل، فقوله أو كان من فروعه، نعم، أو من أصوله، إذا كان أي الشاهد من فروعه كشهادة الإبن للأب، أو كان من أصوله كشهادة الأب للأبناء أو لأبناء الأبناء أو للبنات أو لأولاد البنات، فإذا لا يصح ذلك لهذه القرابة. نعم. وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، يمكن يشهد الأخ لأخيه ويمكن يشهد لجميع قرابته إلا الأصول والفروع والزوجة. طيب. وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. نعم. حيث قلنا إنه لا تصح شهادة الولد لأبيه، لكن لو شاهد على أبيه تصح لانتفاء التهمة، لا يشهد لابنه لكن يشهد على ابنه، طبعا معروف الفرق بين له وعليه، له يعني لصالحه، عليه لا، ما هو لصالحه، يكون شاهد ضده، فيمكن أن يكون شاهدا ضد أبيه أو ضد ابنه أو ضد الزوجة أو الزوج لانتفاء الشبهة وانتفاء التهمة. نعم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا. الآن هذا ضابط، إذن الأول ما هو الأول؟ الضابط الأول الذي لا تقبل فيه الشهادة القرابة، القرابة، العلاقة كالزوجية أو كونه من الأصول أو كونه من الفروع. الثاني يقول كل من يجر نفعا لنفسه بالشهادة فإن شهادته لا تقبل. أمثلة ذلك إيش؟ رقم هذه الأمثلة، قال: فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، عبده يشهد لعبده معناه أنه يجر لنفسه مصلحة، ولا لمورثه، هذا الثالث، ولا لمورثه بجرح قبل انتمابه، ولا لمورثه، يعني يشهد الابن لأبيه أن أباه جرحه فلان، يشهد لأبوه، طيب شهادته للأب، شهادته للأب أنه جرح من فلان، هذه تهمة. ما هي التهمة؟ تهمة أنه لو مات الأب بهذه الشهادة ماذا سيستحق الورثة؟ الدية، فإذا هو يجر بنفسه مصلحة فلا تقبل. قال: ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، هذه الصورة الرابعة، شريكه فيما هو شريك فيه، هو شريك مثلا في مؤسسة فيشهد لهذه المؤسسة أن فلان استدام منها، لا، هو يجر لنفسه مصلحة لا تقبل هذه الشهادة. قال: ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، لأنه يجر مصلحة كيف مستأجره، فلا تقبل شهادة الخياط مثلا في كون الثوب هذا لفلان وفلان استأجرني أنا الخياط لخياطته، إذن أجر لنفسي مصلحة. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه. إذن الثالث هو دفع الضرر، لا تقبل الشهادة إذا كانت فيها دفع ضرر عن الشاهد. قال فلا تقبل شهادة العاقلة، هذا رقم واحد، بجرح شهود قتل الخطأ. إذن كيف العاقلة في حال قتل الخطأ؟ العاقلة هي التي ستتحمل الدية. يقول فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. شهد الشهود مثلا على فلان أنه قتل خطأ، فيأتي العاقل، فيأتي بعض العاقلة أو يأتي الرجال من العاقلة فيقولون نجرح هؤلاء الشهود. جرحهم للشهود معناه إيش؟ يدفعون عن نفسهم ضرر دفع الدية، لأن الدية تتلزمهم. إذا رد الشهود سيرتاحون من الدية، وإن قبل الشهود هم سيدفعون الدية. إذا يشهدون أن هؤلاء الشهود ليسوا عدول وأنهم فسقة، إذا يدفعون عن أنفسهم ضررا. ثلاثة ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. شخص يضمن شخص ويقول أنا أضمنه في الألف ريال هذه أو في العشر آلاف ريال، أنا ضامن له، مثل كفالات السيارات اليوم. فهذا الضامن الذي يضمن المال يقول لا تقبل شهادته لمن ضمنه للذي اشترى بالدين مثلا بقضاء الحق. الآن صورة ذلك شخص اشترى سيارة بالدين بالتقسيط وجاء بضامن، ضامن احنا نسميه اليوم ايش؟ كثير، يسمونه كثير، المقصود به كثير ضامن، هو ضامن الآن، فيأتي بضامن ثم يأتي الضامن ويشهد عند القاضي أن هذا الشخص الذي اشترى السيارة سدد المبلغ اللي عليه. طبعا إذا شهد بهذه الشهادة معناه يدفع عن نفسه ضرر حتى لا يطالب هو بقيمة ما ضمنه. قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، لأن القضية واحدة. نعم، معناه سيدفع عن نفسه الضرر. طيب الرابع، السبب الرابع الذي ترد به الشهادة العداوة. قال الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته، يعني هو يبين العدو من هو العدو، يقول من سره وفرح بما يغمك أو حزن بما يفرحك هذا هو العدو. قال كفرحه بمساءته وغمه بفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه. لماذا؟ للتهمة، معناه أنه احتمال أن تكون هذه الشهادة دافعها ومنبعها هو التشفي من هذا المشهود عليه. قال إلا في عقد النكاح فتقبل الشهادة ولو كانت هناك عداوة، لأن القصد أصلا من الشهادة في النكاح هو الإعلان فقط. طيب الخامس من الأسباب التي ترد بها الشهادة العصبية. قال الخامس العصبية، كيف العصبية؟ بعض الناس يكون مبتلى بصفة ذميمة، ما هي هذه الصفة؟ التعصب والعياذ بالله، شبيه العصبية. قال فلا شهادة لمن عرف بها، يعني بالعصبية التعصب لجهة معينة، يعني الميل والجنوح بشدة إلى فئة معينة أو على فئة معينة، ليس معتدلا في مشاعره، لا مشاعره متأرجحة. قال كمن كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، كما يصح الآن ما نقبل شهادة. أحيانا هذا التعصب قد يكون بين المذاهب، وقد يكون للأسف وقد يكون بين الأفكار أحيانا، وأحيانا يكون أيضا بين الدعاة يتعصبون بما لا يجوز لهم ذلك. على العموم أي تعصب بأي صورة كانت كل ذلك يعني يقبح في الشهادة. فإذا كان هناك شخص يعرف بأنه يتعصب لمذهبه فإننا لا نقبل شهادته على من خالف مذهبه لأنه التهمة قائمة. قال وإن لم تبلغ رتبة العداوة. السادس، السبب السادس يمكن أن نقول يعني نضع لها عنوان لم يذكره المصنف، وهو التهمة بإظهار التوبة. التهمة بإظهار التوبة مثل ماذا؟ أحيانا الشاهد يكون غير مقبول لفسقه مثلا فيظهر التوبة، ونشك في أنه إنما أظهر التوبة لكي تقبل شهادته فلا نقبلها إذا شك. إذا يعني ارتبنا في هذا. مثال ذلك قال السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيد الشهادة. كونه يتوب هذا شيء جيد، لكن يتوب ثم يشهد مرة ثانية يعيد هذه الشهادة، هنا تهمة. ما هي؟ احتمال أنه إنما أظهر التوبة لكي تقبل الشهادة. طيب وش الإشكال إذا ردت الشهادة؟ يقولون لأن رد الشهادة بالنسبة له عار لحقه، فيريد أن يزيل عن نفسه هذا العار، فيظهر أنه تاب لكي تقبل الشهادة. فإذا حصل مثل هذا لا نقبل. قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه، طبعا هذا قلنا سترد الشهادة، ثم يبرأ ويعيدها. قال كذلك ترد باحتمال أنه إنما أعادها لكي ينفي عن نفسه التهمة، أو ترد لدفع ضرر أو لجلب منفعة أو عداوة أو ملك أو زوجية، ثم يزول ذلك كله فيعيد الشهادة. يقول كل هؤلاء الذين رددنا شهادتهم لهذه الأسباب المذكورة، كم سبب مذكور الآن؟ ستة ها؟ أو سبعة نقول. أن يشهد، عفوا ستة، أن يشهد لمورثه واحد، لدفع الضرر اثنان، يعني رددناها لأنه شهد لمورثه هذا الأول، أو لدفع الضرر اثنين، أو جلب المنفعة ثلاثة، أو العداوة أربعة، أو الملك خمسة، أو الزوجية ستة. إذا رددنا الشهادة لهذه الأسباب ثم زالت هذه الأسباب وعاد الشهادة مرة ثانية لا نقبلها، على قول المصنف والمسألة الاجتهادية، وهنا قول آخر بقبولها، يقول لا نقبلها لوجود التهمة. ما هي التهمة؟ التهمة أنه يريد أن يزيل عن نفسه عار رد الشهادة. قال ثم يزول ذلك وتعاد فلا تقبل في الجميع. الوجه الثاني في المذهب أنه يقبل في كل ذلك، ويقول صاحب الإنصاف يقول هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، يعني المذهب أنها تقبل وليس لا تقبل، وأنه صنف في هذه المسألة خالف المذهب. قال بخلاف ما لو شهد الشاهد يعني وهو كافر، هذا واحد، أو غير مكلف، هذا اثنان، أو أخرس، ثلاثة، ثم زال ذلك. زال ماذا؟ زال الكفر، زال عدم التكليف، زال الخرس عنه، فأعادها، نقبل ولا لا؟ يقول تقبل. إذن كلام المصنف إنه إن شهد في حال الكفر رددناها، فلو أسلم وأعاد الشهادة تقبل، وكذلك لو شهد في حال الصغر ثم بلغ فإنها تقبل، مع أنها ردت في الصغر. طيب ليش فرق المصنف؟ منشأ التفريق هو هذه القضية، ما في قضية التهمة بإظهار التوبة. يقول الكافر لو أسلم وعاد الشهادة ما في تهمة عليه أنه يزيل عن نفسه العار، لأنه أي عار هذا الذي يلحقه؟ أصلا رددناها لكفره وهو كان معلن الكفر، فما في تهمة بزوال إزالة العار. كذلك غير المكلف، إذا ردت شهادة الصغير فإن هذا ما في عار يلحقه، لأنه رد ليس لسبب مخزن. وكذلك الآخرات، يقول كل هؤلاء. طيب على الوجه الثاني أن كل المسائل تقبل توبته. طيب الآن أكمل يا شيخ أقسام المشهود به. باب أقسام المشهود به وهو ستة. نعم. أحدها الزنا. طيب. فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره. نعم. في فرجها. نعم. أو يشهدون أنه أقر أربعة. نعم، أقر أربعا بالزنا، أقر أربعا أنه وقع في الزنا. لاحظوا الآن المشهود به، سيأتي الآن مصنف سيقول هم ستة أنواع. ما هي هذه الستة أنواع؟ أو خلينا نقول بالأرقام، أشدها أربعة رجال، ثم لبعدها يعني هناك عندنا حالة نشترط في الشهود أن يكون أربعة رجال كلهم رجال، وعندنا حالة ثانية نشترط في الشهود أن يكونوا ثلاثة فقط، والحالة الثالثة رجلان فقط، الرابعة رجل، يعني رجلان أو كل ذلك يجوز، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل واليمين، رجل ويمين المدعي. طيب الخامسة وهي كم؟ طبيب واحد، هذه في الأشياء الطبية، طبيب واحد أو بيطار واحد إذا كان في علاج حيوان. السادس امرأة واحدة، عرفنا الآن. إذن أربعة رجال ثم ثلاثة رجال ثم رجلان ثم تعدد رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين ثم طبيب واحد، شخص واحد لكن يكون طبيب لأنه سيشهد في قضية طبية، والأخير امرأة واحدة. الآن سنعرف هذه الحالات الست بشيء من التفصيل. الحالة الأولى ذكر المصنف أنهم أربع رجال وهذا في الزنا يشهدون على إيش؟ على رؤية الزنا أو على رؤية أو على سماع الإقرار أربع مرات. لو شاهدوا هؤلاء الأربعة لو شاهدوا أنه أقر على نفسه ثلاث مرات ما تكفي، لابد أن يشهدوا بأنه أقر على نفسه أربع مرات. الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. نعم لا بد من ثلاثة رجال لحديث قبيصة. نعم حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقه. الثالث القود والإعتاق. الثالث الذي لا بد فيه من رجلين ما هو؟ القود، قود اللي هو القصاص. نعم الإعتاق كونه معسر حتى ما نسجنه وما نطالبه، وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين. ومثل ذلك ان ترقموا هذه الان، القود واحد، الاعسار اثنان، الحد او التعزير يمكن نقول هذا كله ثلاثه، وان شئت ثلاثه واربعه. طيب قال ومثله النكاح رقموها، والرجعه والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. والتوكيل في غير المال لا بد من هذا وكيل في الطلاق أو هذا وكيل في النكاح. من الذي يشهد أن فلان وكل فلان في النكاح أو الطلاق؟ لا بد من الرجلين. طيب الرابع المال وما يقصد به المال. المال وما يقصد به المال هذا الذي تدخله شهادة النساء، وهذا الذي يدخله اليمين. فالمال وما يقصد به المال يعني يراد منه المال، مثل إيش؟ القرض، الرهن، الوديعة، العتق، التدبير. التدبير هو تدبير العبد، أن يقول أنت مني على دبر، إذا مت تصبح حر. الوقف على شخص معين، البيع، جناية الخطأ. جناية الخطأ إيش توجب؟ قصاص، فيها قصاص، القصاص في العمد فقط توجب الدية. طيب أو توجب الحكومة أحيانا، ما توجب الدية، توجب أرش جناية. قال هذه الأشياء كم يكفي فيها؟ قال فيكفي فيه رجلان، اكتب عندها واحد، او رجل وامرأتان هذا الثاني، او رجل ويمين وهذا الثالث. قال استشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذه في اي قضية؟ في قضية دين، قضية مال. طيب قال او رجل ويمين وهذا الثالث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا في المال، كان في المال، وجاء في بعض الروايات انه في المال. قال لامرأتان ويمين. إذن المال وما يقصد به المال محددة، إما رجلان أو رجل وامرأتان، وإما شاهد وإيش؟ رجل ويمين. أما المرأتان لا، مرأتان مع اليمين فلا. طيب أكمل. قال ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. لو كان لجماعة حق بشاهد واحد، عشر أشخاص كلهم يطالبون هذا الشخص، كل واحد يطالب بألف ريال، يقول ما عندهم إلا واحد شاهد، في شاهد واحد يشهد لهم جميعا أنهم أعطوه ألف ريال، كل واحد أعطاه ألف ريال. يقول فأقاموه أي هذا الشاهد، هل تكفي الآن؟ هل يثبت المال لهذا الشاهد؟ لا ما يثبت. يثبت بإيش؟ إما أن يأتي بشاهد آخر أو بامرأتين أو بيمين. يقول لذلك فمن حلف منهم أخذ الألف ريال حقه واستحقها، واضح يا مشايخ؟ ومن لم يحلف لا ما. طيب الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته. نعم يقبل واحد لعدم غيره، لكن إن أمكن أكثر من واحد فيجب أن يكون اثنين. طيب داء الدابة والموضحة، الجرح الموضحة وش هي؟ إن الجرح اللي يصل لفين؟ ليوضح العظم، فين يكون؟ في الوجه أو في الرأس. طيب أظن ما خطر على بالهم هذا، لم يخطر لهم على بال، ما كان عندهم. على العموم يعني الظاهر الآن يعني لا أحفظ له العلم في هذا الكلام، هل سنقبل الطبيب ولا ما نقبله؟ لكن الظاهر أننا نقول الطبيب ما دام هو الطبيب موجود فالطبيب هو الذي يقبل قوله المتخصص، وهم الآن يقيدون مش رجل، لا لابد أن يكون طبيبا أو يعني طبيب للإنسان أو بيطار يعني طبيب للحيوان لأنه يتعذر. طيب يا شيخ أكثر. وإختلف اثنان قدم قول المثبت. المثبت ليش في قضية الطبيب؟ يعني جاء طبيبان فأحدهما أثبت والثاني نفى، فالمثبت مقدم على النافي. السادس، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. نعم، هذه ما يطلع عليه إلا النساء في الغالب، والرضاعة هذا الثاني، والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة هذا رقم ستة. مثال السادس، وكذا جراحة وغيرها في حمام. يقول لو حصلت جراحة بين النساء في حمام نساء، تعرفون الحمام، قلنا الحمام اللي هو الحمام العام، فهناك حمام عام للنساء وهناك حمام عام للرجال يغتسلون فيه. يقول لو حصلت جراحة في الحمام، من الذي سيشهد في جراحة الحمام هذا في مكان مغلق ما فيه إلا نساء؟ نساء. قال وعرس، لو حصلت جراحة في عرس مجمع نساء عموما، يمكن أن نقول لو حصلت جراحة في مدرسة نساء، مدرسة بنات. قال ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان. إذن ما لا يطلع عليه إلا النساء يكتفى فيه بواحدة، لكن الأحوط أن نقول ليش واحدة؟ اثنتان قياسا على الرجل. طيب أكمل يا شيخ. فصل، فلو شهد بقتل العمد رجل ومرأتان لم يثبت شيء. طيب ليش لم يثبت شيء؟ شهد بقتل العمد أن فلان قتل فلان عمد، من الذي شهد بهذا؟ رجل وامرأتان. هل نقبل رجل وامرأتان في قصاص؟ لا ما نقبل، لابد من رجلين. طيب القضية فين؟ القضية طيب إذا كان هذا لا يثبت القصاص، طيب هل نثبت به الدية؟ أليست الدية مال؟ مال. طيب ليش ما نثبت الدية؟ يقول المصنف لم يثبت شيء، يعني لا قصاص ولا دية. لماذا؟ يقول لأن الدية هي فرع عن القصاص، بدل عن القصاص، فإذا كان القصاص أصلا لم يثبت الدية إيش؟ لا تثبت. واضح هذا؟ الثاني، إن شهدوا بسرقة، من هم الذين شهدوا؟ الرجل والمرأتان، شهدوا بالسرقة، يقول ثبت المال لكن ما يثبت القطع. لماذا؟ يقولون لأن السرقة أصلا السرقة تثبت شيئين، المال والقطع، شيئان. فشهادة الرجل والمرأتين في هذا لن نقبلها في الحد لكن سنقبلها في المال. فهمت الفرق؟ إذا مش الفرق بين السرقة وبين القتل، الدية في القتل لا تثبت إلا بدل تبع، فهمت عليه؟ لكن المال في السرقة ليس هو بدل عن القطع، ما هو مخير إما أن يقطع يده وما يأخذ المال أو يترك يده يأخذ المال، ما هو بدل عنه، فهمت؟ فلذلك يثبت المال في السرقة بشهادة المرأتين والرجل، ولا يثبت المال أو الدية في القتل لأن الدية هناك في القتل بدل عن القتل. طيب أكمل يا شيخ. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق. ولم تطلق المرأة، كيف الصورة؟ حلف بالطلاق أنه ما سرق، يعني قال عليه الطلاق ما سرق، إن كنت سرقت زوجتي طالق. شهد عليه رجل وامرأتان أنه سرق، أنه سرق، الآن سيثبت المال بشهادة الرجل والمرأتين ولا لا؟ يثبت. طيب الطلاق؟ لا ما يثبت، لأن الطلاق ليس بمال، لا بد فيه من رجلين. فهمنا المسألة؟ قال ثبت المال ولم تطلق الزوجة. طيب والقطع يثبت ولا ما يثبت؟ ذكرنا أول ما يثبت. طيب يا شيخ أكمل يا شيخ. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. نعم، الشهادة على الشهادة، ما معنى الشهادة على الشهادة؟ أحيانا الشاهد يتعذر عليه أن يحضر إلى مجلس القضاء لأداء الشهادة لمرض أو كبر سن مثلا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يمكن لهذا الشاهد الذي يتعذر عليه الحضور أن يحمل هذه الشهادة لشخص آخر ويقول اشهد تبه، يسترعيه. إيش يعني يسترعيه؟ يعني يحمله الشهادة ويقول له اشهد أني أشهد أن فلان أخذ من فلان مبلغ كذا. فهمت عليه؟ شهادة نسميها شهادة على الشهادة. يذهب الشاهد الفرع، من شاهد الفرع؟ هو الشاهد الثاني. يذهب شاهد الفرع ويؤدي الشهادة ويقول إيش؟ ويقول أشهد أن فلان أخذ فلوس؟ لا، وإنما يقول أشهد أن فلان شهد أن فلانا اقترب من فلان أو كذا. فهمنا الشهادة على الشهادة. هذه الشهادة على الشهادة مقبولة ولا مردودة؟ مقبولة بشروط. ما هي شروطها؟ قال المصنف: الشهادة على الشهادة أن يقول، انتبهوا معي، اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثل، يعني على رجل وامرأتين كذلك، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. يعني لو صورنا أنه مما تقبل فيه المرأة قلنا العيوب اللي تحت الثياب والأشياء التي لا يحضرها إلا النساء، فإذا شهدت امرأة وهذه المرأة اللي شهدت كبيرة ما تستطيع أن تذهب إلى القضاء، هل يمكن أن تحمل هذه الشهادة لامرأة؟ نعم يمكن أن تحملها لامرأة. فإن المعنى، قال المصنف: وشروطها أربعة. شروط ماذا؟ شروط الشهادة على الشهادة. إذن الشهادة على الشهادة نقبلها بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون في حقوق الآدميين وليس في حقوق الله تعالى. يعني شاهد رأى رجل وهو يزني، أو أربعة شهود رأوا رجل يزني، هل يحملون الشهادة؟ لا، هذه حق من حقوق الله، وحقوق الله الأولى فيها الستر، لكن حقوق الآدميين هي التي يمكن أن تحمل فيه الشهادة على الشهادة. الثاني تعذر شهود الأصل، تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر. لكن لو ما كان يتعذر حضور الأصل، إذن هنا لا نلجأ إلى الشهادة على الشهادة. فهمت المسألة؟ طبعا هذه المسائل كلها مسائل قضاء، لكن لا ضروري من طالب لطالب العلم أن يمر عليها، ما تترك. قال: ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. إذا عرفنا الشرط الثاني أن يتعذر إحضار الأصل، أما إذا كان إحضار الأصل لا يتعذر فلا تسمع الشهادة على الشهادة. الشرط الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. الآن عندنا شهادة على شهادة، الشاهد الأصلي ألا نشترط فيه العدالة؟ الجواب نعم. طيب شاهد الفرع كذلك لابد من عدالته، فلو كان أحدهما غير عدل لا تصح الشهادة. فهمت عليه؟ قال: دوام العدالة إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم ما يمنعه قبله، يعني قبل صدور الحكم، وقف، يعني وقف الحكم إلى أن تقوم شهادة وبينة مقبولة. الرابع ثبوت عدالة الجميع، يعني شهود الأصل وشهود الفرع. قال: ويصح من الفرع أن يعدل الأصل. يصح من الفرع أن يعدل الأصل. أنت عارفين هو الشاهد الأصل اللي سمع الحادثة أو حضر الواقع بنفسه، هذا نسميه شاهد الأصل، وشاهد الفرع الذي تحملها عن الشاهد الأصلي. يقول: يصح من الفرع أن يعدل الأصل. لو كان القاضي ما يعرف الشاهد الأصل هو عدل ولا لا، يحتاج إلى تزكية، فهل يزكيه شارع شاهد الفرع؟ يزكيه، يقول تقبل تزكيته. لا تعديل شاهد لرفيقه، لكن لا يقبل تعديل شاهد للشاهد الثاني. الآن شاهد الأصل كم نفر؟ اثنان، وشاهد الفرع أيضا اثنان. فالقاضي مثلا ما يعرف الشاهد الأصلي، شهود الأصل ما يعرفهم القاضي، فهل يزكيه شاهد الفرع؟ نعم يزكيه. طيب هو ما يعرف كذلك الشاهد الثاني، شاهد الفرع الثاني، شهود الفرع اثنان، فالقاضي مثلا يعرف الأول لكن ما يعرف الثاني، فمن يزكي الثاني؟ هل يصح أن يزكيه الأول؟ يقول لا، شاهد الفرع يمكن أن يزكي الشاهد الأصلي، لكن ما يزكي زميله، لأنه إن زكى زميله إيش اللي حصل؟ تعرف إيش حصل؟ يقول أن هذا يؤدي إلى انحصار الشهادة فيه، هو أصبح هو منشأ الشهادة، لأن الثاني ما قبلت شهادته إلا به هو، فصارت الشهادة في شخص واحد. قال: وإن قال شهود الأصل بعد الحكم، يعني بعد صدور الحكم، بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء، فكيف نحل المشكلة؟ قال: لم يضمن الفريقان شيئا. فهمنا الصورة؟ جاء شهود الفرع وشاهدوا بشهادة الأصل وقالوا إنه شاهد الأصل حملنا أو شهود الأصل حملونا هذه الشهادة. بعد أن أدلوا بالشهادة وحكم القاضي بها جاء الشهود الأصليين وقالوا نحن ما شهدناهم. نضمن من؟ نحن لا نعلم بالضبط الآن من الصادق فيهم، من الصادق الله أعلم. ولذلك قال المصنف ما يضمن الفريقان شيئا، يعني لا شهود الأصل ولا شهود الفرع، لأن ما نعلم الآن كذب أحدهما يعني أحد الفريقين على وجه القطع أو حتى غلبة الظن. طبعا بخلاف ما لو قالوا كذبنا، لكن لو جاء شهود الفرع مثلا أو شهود الأصل للقاضي وقالوا صراحة إحنا كذبنا ترى في الشهادة، صحيح حملناهم بس كنا كاذبين، يضمنون ولا لا؟ نعم يضمنون. طيب أكمل الآن صفة الأداء. نعم. فصل. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد. أنا شاهد لا نقبلها، لاحظ الفرق، أشهد بكذا شهدت بكذا نعم، لكن أنا شاهد لا. أو نعم أو أنا أعلم أو أنا أتحقق أو أشهد بما وضعت به خطي، أشهد بالمكتوب في خطي، هذه العبارات لا تقبل. لماذا؟ لأنها محتملة. لما يقول أنا شاهد عبارة محتملة تحتمل إيش؟ قد يعني معناه لأنه إخبار عما اتصف به. نعم، لأنه قاعد يخبر عن نفسه يقول أنا من الشهود أنا شاهد، لكن هذا محتمل، محتمل أنه يريد الشهادة ويقطع بها أو لا. فإذا أي عبارة باختصار أي عبارة محتملة للشهادة ولغير الشهادة لا تقبل. قال المصنف أو أشهد بما وضعت به خطي، يقولون هذا فيه إجمال كذلك. نعم، على العموم يعني الضابط إنه هذه العبارات المصنف يرى أنها محتملة فلذلك لا يقبلها، لكن من أهل العلم من يقبل بعض هذه العبارات يراها صريحة، فإذا مردها إلى القاضي. يقول لكن لو قال يعني الشاهد الذي تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد يصح. واضح هذا؟ شاهدان، جاء الأول وقال أشهد أن فلان أخذ كذا وفعل كذا وقال كذا، جاء الثاني قال وأنا أشهد مثله، هنا ليس فيها احتمال. فهمت المسألة؟ قال المصنف وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم ويضمنون، نضمنهم، شهدوا أنه أخذ مال حكمنا عليه بالمال ثم بعد صدور الحكم رجعوا وقالوا لا احنا كذبنا في هذه الشهادة، نقول الحكم لا ينقض، وإنما الذي يحصل أنتم تضمنون المال الذي ترتب على شهادتكم. قال أكمل يا شيخ. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه، بما يراه الحاكم، بما يراه الحاكم، بشرط أن لا يخالف في تعزيره نصا شرعيا، مثل أن يعني يحلق لحيته أو يقطع له طرف، الشاهد يعزره بقطع يده أو بحلق لحيته لا. طيب أكمل. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. نعم، إذا رأى القاضي هذا فإنه يفعل كذلك. طيب نعم. باب اليمين في الدعاوى. إيه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. ولا يمين على منكر ادعى عليه الدعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا. نعم، كالحد، لاحظوا الآن يقول لا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله، ما عليه يمين. فائدة اليمين هذه ما هي يا مشايخ؟ الآن إذا قلنا للشخص احلف، توجه عليه اليمين احلف، فإن أبى ايش نسوي؟ نحكم عليه؟ ها مش فائدة اليمين، نحكم ولا ما نحكم؟ معلش اعملوا ذهنكم الآن. طيب انتبهوا الآن، إما أن نقول نحكم أو ما نحكم. إذا كنا ما نحكم فما فائدة اليمين؟ ما لها فائدة، ليش نقول أحلف؟ وإذا كنا سنحكم أصبح لليمين فائدة. طيب هذا الأصل الآن. طيب نمشي قليل. في بعض الأحوال وهي الأموال، في قضايا الأموال إن قلنا له احلف فلم يحلف نحكم عليه بالمال. إذن نحلفه في مسألة إيش؟ في مسائل الأموال، في حقوق الآدميين المتعلقة بالمال، هذا نحلفه فيها. فإن حلف برئ، لم يحلف يقضى عليه بالنقود. انتهينا من هذا؟ طيب حقوق الله، الحقوق التي ليست بأموال، هذه لا نحلفه فيها. لماذا؟ لأننا لا نقضي عليه بالنقود. فهمت المسألة؟ حقوق الآدميين التي ليست بمال، أو نقول حقوق الله، زنا، هل زنيت؟ قال لا ما زنيت. احلف انك ما زنيت. قال ما احلف. نأخذ نرجمه؟ لا طبعا ما يقضى عليه في هذا. شربت الخمر؟ قال لا ما شربت. احلف؟ قال ما احلف. تعال نجلده؟ لا ما يجلد. طلقت امرأتك؟ قال لا ما طلقتها. احلف؟ قال ما احلف. نقول لا، اذا هي طالق؟ لا ما نطلقها في هذا. طيب إذن حقوق الله تعالى، صليت؟ قال نعم صليت. هي احلف؟ قال ما احلف. لا ما صليت. إذن أنت مرتد ونقضي؟ لا طبعا ما يحكم عليه بالنكول إلا في مسائل الأموال. فهمنا هذا. الآن قال المصنف كالحد، ثم قال ولو قذفا. حقيقة قول المصنف ولو قذفا، قذفا لا، القذف يعني صحيح طبعا ذكره، لكنه ليس حد لله، القذف حق آدمي. نعم، فالقذف حق لآدمي لا يقصد منه المال. لكن اكتب بس إشارة إلى كلمة ولو قذفا عند كلمة قذفا، أنه حق لآدمي. إذن أصبح اليمين يتوجه على من؟ حقوق الآدميين المقصود منها المال. سيخرج بذلك إيش؟ حقوق الله تعالى، حقوق الآدميين التي لا يراد بها المال كذلك ليس فيها يمين، لأننا لن نعمله ولن نحكم عليه فيه. قال والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة الصارة والنذر، كل هذا ما نحلف. يعني نحلف وأديت العبادة؟ ما نحلف وأديت العبادة. قال إيوه خلاص، ما نقول له احلف، وإذا ما حلف معنى ذلك أنه نقول له هيقوم صلي الآن. أخرجت الصدقة؟ قال نعم. قال نعم خلاص نقبل هذا منه. الكفارة النذر، أديت النذر؟ إن قال نعم يكفي هذا. طيب أكمل يا شيخ. قال ولا على شاهد، ولا نعم. على شاهد أنكر شهادته، وحاكم أنكر حكمه. نعم. يعني شاهد قال إيش؟ أنا ما شهدت أصلا. نقول لا، إلا أنت شهدت. لا ما شهدت. أحلف أنك ما شهدت. لا ما يقال له. الحاكم، أنت يا قاضي حكمت في مسألة كذا. قال لا ما حكمت. ما نقول له احلف. لماذا؟ لا نوجه اليمين إلى أحد إلا إذا كان يحكم عليه بالنكول. فهمت المسألة؟ طيب. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال. نعم. كالديون والجنايات والإتلافات. نعم. الديون، عليك دين مبلغ كذا لفلان، لا ما علي. احلف. إذا لم يحلف نلزمه بالمال. الجنايات، أنت جنيت جناية توجب 10 من الإبل، فعلا فعلت؟ قال لا ما فعلت. إذن احلف. ما حلف نلزمه بالعشرة. الإتلافات، أنت الذي أتلفت هذا المال، أنت اللي كسرت الزوجات، لا مو أنا اللي كسرت الزوجات. طيب احلف. بما حلف نلزمه به. طيب أكمل يا شيخ. فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. نعم. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على نعم. أو حلف على البت. يقول إذا حلف الإنسان على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه هو يحلف على البت، يعني القطع. يحلف يقول والله ما فعلت، والله ما أخذت من فلان مال. واضح هذا. طيب لكن إن حلف، أنا أكمل الآن، وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه، حلف على نفي العلم. إذا قالوا لك أحلف إن مورثك اللي مات ما عليه دين، إيش تحلف؟ تقول والله ما عليه دين؟ لا، أقول والله لا أعلم أنه عليه دين. ما تحلف على البت، قد يكون له دين. إذن اليمين إذا كان عن نفسك فيكون على إيش؟ على البت. وإذا كان عن غيرك فيكون على فعل الغير، فيكون على إيش؟ على نفي العلم. قال ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. هذه في المسائل التي يقبل فيها الشاهد واليمين، وهي مسائل الأموال. قال ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا، لأن الحقوق مختلفة، كل واحد له يمينه. ما لم يرضوا بواحدة، يعني بيمين واحدة، إن راضوا خلاص يحلف يمين واحدة. انتقل المصنف إلى مسألة تغليظ اليمين، قال: فصل. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتقا ومال كثير قدر نصاب الزكاة. نعم، يقول هذا للحاكم، للحاكم أن يغلظ اليمين له، إذا رأى أن يغلظ اليمين يغلظ. كيف يغلظ اليمين؟ تغليظ اليمين له صور، تغليظه بالقول، كان يقول، ما يقول والله لا أحلف بالله العزيز العظيم، فيزيد في عبارات اليمين، سيأتي مثال لهذا. وبالهيئة أن يحلف واقفا، وفي المكان أن يحلف في مكان معظم، يقول في المساجد عند المنبر، وبالزمان بعد صلاة العصر. القاضي له أن يغلظ اليمين في الشيء الذي له خطر، لكن تغليظ اليمين هذا لو أن المحلف هذا رفض، قال ما أغلظ اليمين، أنا أحلف لكن أحلف يمين عادية، ما أحلف يمين مغلظة، هل يعتبر ناكل عن يمين يحكم عليه ولا لا؟ الجواب لا، ما يعتبر ناكل لأنه حلف في الحقيقة، فالتغليظ هو مزيد توثيق فقط. الآن أكمل قال: فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طبعا هذه العبارات لم ترد، لكن بنحو هذا يعني يغلظ بأي عبارة من عبارات التغليظ. طيب، ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، يعني نحو هذا، هذه أمثلة يغلظ، ما في هناك صيغة معينة للتغليظ. نعم، ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا. نعم، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. نعم، طيب ما رأيكم نبقى كما ربع ساعة؟ وإلا في الغد نأتي نصف ساعة، يعني إن أنتم نغلق باقي ربع ساعة، اصبروا معي، اصبروا وصابروا. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق. ولاحظوا الآن فرق بين الإقرار وبين الشهادة وبين الدعوة، إيش الفرق بينها؟ إنه في الدعوة إضافة الحق لمن؟ اللي يدعي الآن، اللي يدعي يضيف الحق من فين، من من لمن؟ يضيف حق الغير للنفس، هذه دعوة. الإقرار يضيف حق النفس للغير، إقرار يقول للغير. الشهادة يضيف حق الغير للغير، هو ما له علاقة، هو مو مستفيد الآن، لا غير مستفيد ولا متضرر. قال المصنف: لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. طيب، ولو هازلا بلفظ أو كتابة، لا بإشارة إلا من أخرف. إذن الإقرار من الصغير، من المجنون، من المكره، هذا ليس بإقرار، باللفظ أو بالكتابة. نعم، أما الإشارة فلا نقبلها إلا من الأخرس، لكن نقبلها من الأخرس بشرط أن تكون مفهومة، أما إذا كانت إشارته تحتمل فلا تقبل. نعم، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. نعم، هذا تفريع على مسألة المكلف، يقول شرط الإقرار المكلف، معناه الصغير والعبد، عفوا، معناه الصغير والمجنون ما يدخل في هذا، أليس كذلك؟ ما يقبل إقراره، لكن مع هذا يقول الصغير نقبل إقراره فيما أذن له فيه. قال: ولو أقر الصغير أو القن العبد أذن لهما في التجارة يقبل إقراره. العبد ما نقبل إقراره في مال سيده، ما يقبل إقراره، إلا فيما أذن له فيه من التجارة نقبل إقراره، ما دام أذن له بالتصرف معناه نأذن له في الإقرار في هذا المال. طيب، أكمل الآن. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمه. طيب ليش؟ ليش مشاكل؟ الدرهم ولا الدينار أكبر؟ الدينار أكثر، فأكره على الإقرار بدرهم راح أقر بدينار، إذن يلزم. أكره على الإقرار لزيد فأقر لعمر، هذا يلزم. أكره أن يقر بألف ريال أقر بألفين، الألفين هذه ما أكره عليها، إذن يلزمه هو صح الإقرار. طيب، وليس الإقرار بإنشاء تمليك. نعم، يقول الإقرار ليس إنشاء تمليك، ما هو هبة، لا، الإقرار هو إخبار عن واقع وليس هبة أو تمليك. نعم. فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. نعم، لو قال كتابي هذا لزيد، قوله كتابي لزيد أليس فيه تناقض؟ ظاهر تناقض، كيف كتابك لزيد؟ يقول يقبل هذا ولا يعتبر تناقض، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، معناه أنه لما قال كتابي ما يقصد كتابي الذي أملكه، لا، كتابي يعني الذي بين يدي، كتابي الذي تحت يدي. نعم، هذا أول شيء. ثاني، وبأخذ دين من غير وارث كذلك، لو أقر المريض أنه أخذ دينا من غير وارث فإن الإقرار نقبله ونخرجه من أصل المال، لا إن أقر لوارث، يعني لا إن أقر المريض لوارث إلا ببينه. قال والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا أو غير وارث حال الإقرار لا حال الموت، فإن المسألة صورتها أقر المريض لغير وارث، أقر المريض مثلا لأخيه وعنده ابن، الأخ وارث في هذه الحالة لا غير وارث، أقر لأخيه وعنده ابن بمال، نقبل هذا الإقرار ولا لا؟ بعد أيام مات ابنه أصبح وارثا، لكن ساعة الإقرار ما كان وارث، العبرة بساعة الإقرار، ساعة الإقرار ما كان متهم. قال عكس الوصية، الوصية هل تصح الوصية لوارث ولا ما تصح؟ ما تصح لوارث. طيب لو أنه أوصى لأخيه في نفس المثال ما كان وارث، ثم بعد أيام مات الإبن ثم مات الموصي، ها نعطيه ولا ما نعطيه؟ يقول ما نعطيه لأنه أصبح وارثا، فالاعتبار في الوصية بحال الموت والاعتبار في الإقرار بحال الحياة. طيب أكمل الشيء. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار. نعم. وكان للمقر الإقرار أسمى الإقرار لشخص آخر، أنا أقريت لفلان، فلان قال لا كذبني، قال لا أنا ما أعطيته ولا شيء، بطل إقراري، واضح؟ طيب الآن أنا أقريت قلت هذا الإناء لفلان، فقال فلان لا أبدا ليس لي ولا شيء، يصبح ملك من؟ يبقى في ملكي، فهل لي أنا أتصرف؟ نعم أتصرف فيه. لماذا؟ ليش أتصرف فيه؟ لأنه ما خرج من ملكي. طيب إقراري لم يقبل ولم يصح، واضح المسألة هذه؟ خذ. وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، ما دام كذبه المقر له، واضح المسألة؟ أقريت لفلان بألف ريال، فلان قال لا ما أبغى منه ألف ريال ولا شيء، الألف ريال هذه تصبح ملك للمقر، يتصرف فيها كما شاء لأنها ما خرجت من ملك. الشبهة فين؟ الشبهة أنه أقر فيها، أقر عليها، فهل إقراره عليها يخرجها من الملك ويجعله لا يتصرف؟ نقول نعم إن صدقه الطرف الثاني، وإن لم يصدقه تبقى له. طيب أصلا والإقرار لقن غيره إقرار لسيده. نعم، إذا قلت أنه فلان العبد له ألف ريال عندي معناه أني أقريت للسيد. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق. نعم. ولدار أو بهيمة لا إن عين السبب لا يصح. يعني طيب معناه الآن الصورة، إذا أقر للعبد معناه أقر للسيد العبد، إن أقر للمسجد أو للمقبرة أو للطريق يصح هذا الكلام، ولو أطلق يعني بدون ما يبين السبب، قال هذا المسجد له عندي ألف ريال، يعني عنده ألف ريال يستحق المسجد، إذا تكرم على المسجد. يقول أما لدار وللبهيمة، لو أقر للدار أو لبهيمة قال هذا الحيوان له ألف ريال عندي، يقول هذا لا يصح هذا الإقرار، لأن المال من الدار والبهيمة لا تملك أصلا، يقول لا يصح إلا إن عين السبب، فإن عين السبب صح هذا الإقرار، ويكون هذا المال لمن؟ للبيت ولا لصاحب البيت؟ صاحب البيت. وللبهيمة ولا لصاحب البهيمة؟ لصاحب البهيمة. كيف عين السبب؟ يعني قال هذه الدار لها عندي ألف ريال إيجار، فكنت فيها وما دفعت إيجار، إذن أقر بألف ريال لمين؟ لصاحب الدار. قال هذه الدابة أو هذه السيارة، خلنا نقول سيارة الآن ما في دابة، هذه السيارة لها عندي ألف ريال لأني استأجرتها عشر أيام وما دفعت إيجارها، إذن صح وكانت الألف لمالك السيارة. أكمل يا شيخ. ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل. نعم، فإن ولد ميتا أو لم يكن هناك حمل، يعني يصح الإقرار للحمل، فإن ولد الحمل كان له، وإن ولد ميتا أو ما كان في حمل أصلا توهم حمل لم يوجد يبطل الإقرار. طيب إن وجد الحمل، قال وحيا فأكثر، إن وجد الحمل فيكون هذا المال الذي أقر به له لهذا الحمل. طيب إن وجد أكثر من حمل، يعني لما ولد المرأة نزل توأم اثنين أو ثلاثة، فيكون هذا الذي أقر به لمن منهما أو لمن منهم إذا كانوا ثلاثة لهم بالسوية. قال وحيا، يعني إن خرج الحمل حيا فأكثر من واحد فله بالسوية، فلهم معنى بالسوية. أو وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه صح الإقرار. إذن إذا صدقه صح الإقرار ولو كان قبل ذلك سكت أو جحد، إذن جحوده قبل ذلك أو سكوته قبل الإقرار لا ينفي التصديق. واضح يا إخوان؟ قال طيب صح وورثه، وورثه يعني صح صح الإقرار وورثه إذا مات يرثه، لا إن بقي على تكليفه حتى مات. خذوا هذا المثال، إذا قر الرجل بزوجية قال فلانة زوجتي، أنكرت ثم أقرت ثم مات الرجل، ترث ولا لا ترث؟ أنكرت ولم تقر ثم مات الرجل، ترث لا ما ترث؟ إن أقرت بعد الوفاة لا، بعد الوفاة إن صدقت يعني الإقرار بعد الوفاة بتهمة أنها تريد التركة. أكمل يا شيخ. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. طيب من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها، اتزنها يعني خذها أو زنها لك، خذها أو يعني اتزنها أو زنها أو اقبضها، يعتبر يقول هذا إقرار. إذن هذه العبارات عبارات إقرار. طيب عندنا عبارات لا تعتبر إقرار، انتبهوا لها. قال لا إن قال، يعني لا يعتبر إقرار إن قال أنا أقر، لأن هذا يعتبره وعد بالإقرار، يقول يعني أعدك أني سأقر لكن ما أقر الآن. لا إن قال أنا أقر لا تعتبر، أو لا أنكر هذا ليس إقرار، أو خذ هذا ما يعتبر إقرار، خذ وسكت، خذ إيش؟ خذ الجواب أو خذ المال أو خذ يحتمل، أو اتزن، ما قال اتزن المال، اتزن شيء ثاني، أو افتح كمك، كل هذا ليس إقرار. طيب لو قال بلى، قال وفي بلى، أو وقوله بلى في جواب أليس لي عليك كذا يعتبر إقرار، لو قال أليس لي عليك ألف ريال قال بلى يعتبر إقرار. طيب لو قال نعم أليس لي عندك كذا قال نعم ما يعتبر إقرار، إلا إن قالها عامي، لأن العامي ما يعرف يميز بين بلى وبين نعم. نفي النفي إثبات، أليس لي عندك كذا هذا نفي، فجاوبت أنت ببلى هذا نفي آخر، نفي النفي إثبات معناه أنك تقول نعم لي عندك أو لك عندي أو كذا. يقول لا نعم إلا من عامي، إذن بلى في جواب أليس تعتبر إقرار، نعم في جواب أليس لا تعتبر إقرار إلا من العامي، لأن العامي ما يعرف الفرق بين بلى وبين نعم. طيب وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي يعني عليك ألفا أو لي عليك ألفا ألف فقال نعم هذا إقرار، أو قال أمهني يوم هذا إقرار، أو قال أمهني حتى أفتح الصندوق هذا إقرار. طيب مثال أخرى، لو قال أو قال له علي ألف إن شاء الله، كلمة إن شاء الله هل تؤثر على الإقرار؟ لا ما تؤثر، معناه إقرار. أو قال له علي ألف إلا أن يشاء الله، إنه ما في ألف فما في، نقول هذا إقرار. طيب أو قال له علي ألف إلا أن يشاء زيد، قوله أو زيد يعني أو إلا أن يشاء زيد، فكل هذا إقرار. شخص نقول له، شخص يقول له علي ألف إلا إذا زيد ما وصف، إلا إذا شاء زيد، نقول هذا إقرار. فهمت المسألة؟ طيب قال وإن علق بشرط لم يصح الإقرار، كيف علق؟ يقول أنا مقر بألف ريال إذا حصل كذا، هل يصح الإقرار؟ ما يصح، إما أن تقر أو ما تقر، أما تعلق الإقرار بشرط فهذا يبطل الإقرار. فهمت المسألة؟ يقول سواء قدم الشرط أو تأخر الشرط، كيف قدم الشرط؟ كقوله إن شاء زيد فله علي ألف، هذا تقدم إيش الشرط ولا الإقرار؟ مشايخ الشرط. طيب أو تأخر كما لو قال أو أخره كقوله له علي دينار إن شاء زيد أو إن قدم الحاج. إذن قاعدة الآن، هل الإقرار المعلق بشرط يعتبر ولا ما يعتبر؟ ما يعتبر، سواء قدمنا الشرط أو قدمنا الإقرار ما يعتبر. طيب انتبهوا الآن لمسألة يعني فيها لذة. قال إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. إيش فهمتوا؟ طيب لا معلش، المثال هذا أنا أظن أنه في خطأ، اكتب عندها. الظاهر أن المثال بعدين افتح قوس بعدين قوسين علي دينار إذا جاء وقت كذا، علي دينار إذا جاء وقت كذا، علي دينار ظهر هذا الصواب في المثال، علي دينار إذا جاء وقت كذا. كتبت هذا المثال علي دينار إذا جاء وقت كذا. الآن علي دينار إذا جاء وقت كذا إيش نسميه الآن؟ نقول هذا إقرار معلق بشرط ولا لا؟ معلق بشرط. طيب هو القاعدة أول قلنا الإقرار معلق بشرط، يقبل لما يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل إلا في هذه الصورة. وش هي هذه الصورة؟ إذا قال علي دينار، شوفوا لاحظوا هذا المثال اشتمل على شرطين. الشرط الأول إنه قدم الإقرار قال علي دينار إذا جاء وقت كذا، ثم ذكر الشرط. إذن الشرط الأول في المثال اللي جعلنا نقبله أنه قدم فيه ماذا؟ الإقرار. والأمر الثاني في هذا المثال أنه ذكر تعليق الشرط بلفظة إذا. طيب الأول إيش علقه بإيش؟ بلفظة إيش؟ إن. فهمنا المسألة؟ إذن كلام المصنف هنا حقيقة مشكل، وهو يعني يبدو الله أعلم، لكن يبدو أنه وهم. ليش؟ لأنه حتى كتب المذهب الأصحاب يذكرون المسألة لكن ما يذكرونها بتقديم الشرط، وينصون على عدم تقديم الشرط، وأن يقدم الشرط لا يصح. فالظاهر أنه صار سبق قلم وتقدم الشرط على الله. فالآن الحكم صحيح إلا أنه المثال هو الذي فيه إشكال. طيب يصبح الآن فهمنا المسألة الأخيرة هذه. إذا علق إقراره، عشان نلخص الموضوع، إذا علق إقراره بشرط مقدم ومؤخر يصح الإقرار ولا يلغى؟ يلغى، إلا في حالة واحدة، إن قدمنا الإقرار وعلقنا بإذا. طيب الآن نكمل. قال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، يعني في مسألة إذا، هذا في مسألة إذا قال علي دينار إذا جاء وقت كذا، لأنه يصبح يعني معنى الكلام كان معناه يقول أنا علي دينار وأقر بدينار ووقت هذا الدينار أجله إذا جاء شهر كذا أو إذا جاء وقت كذا، أو يقول علي دينار لغيري وصية بعد ما أموت. فإذا يمكن يعني هذه العبارة تحتمل التفسير بهذا الشكل. قال ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، هل هذا إقرار؟ لم يكن مقرا، هذا وعد بالإقرار. فهمتوا فرق بين أقول أنا سأعدك أني سأعترف بالمال، سأعترف بالحقوق، هذا لا يعتبر إقرار، هذا وعد. طيب قال المصنف إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء، وإن قال 1000 من ثمن خمر لزمه. فرقوا بين الصورتين، ترى هذه المسألتين هي اللي فيها يعني فيها شيء من اللبس، وبعدين والباقي سهل إن شاء الله. الآن ما هي هذه المسألة؟ لو قال الفرق بين المثال الأول والثاني، الأول إيش؟ له علي ثمن خمر 1000 ريال، اعترف بإيش أول شيء؟ ابتدأ به، اعترف بماذا؟ بثمن الخمر. طيب ما يصح خمر بيعه، ما يصح، فلما بطل ثمن الخمر بطل بعد ذلك 1000 ريال، فهذا لا يصح، ما يلزمه شيء. لكن العكس، قال له علي 1000 ريال بعدين فسرها قال ثمن خمر، نقول قولك له علي 1000 الآن التزمت ب1000، بعد ذلك أتيت بكلام لترفع ما التزمت به، تقول لكنها ثمن خمر، لكني رديتها وسددتها أو رجعتها، فهمتوا؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ إذن إذا قال له علي من ثمن الخمر 1000 ما نقبل هذا، ما يعتبر هذا إطلاق، لكن لو قال له علي 1000 ثم فسرها بعد ذلك قال قيمة ثمن خمر أو قيمة خنزير أو كذا، نقول ثبت المال وثبت الحق وثبت الإقرار، والآن أتيت بشيء لتزيل هذا الذي اعترفت به ما نقبل منك. طيب قال المصنف الاستثناء في الإقرار هل يصح ولا لا؟ هل يمكن أن يستثني في الإقرار؟ يقول له علي 1000 إلا 100 كم يصير عليه؟ نعم 900 بس، له علي 1000 إلا 100 كم يصير؟ 900. يصح هذا ولا ما تقبلونه؟ نقبله بشرطين، ما هم الشرطان؟ لابد أن يكون الاستثناء متصل، يعني لا يقول له علي 1000 ويسكت وقتا طويلا ثم يقول إلا 100 إلا 200 إلا 300، ما يصح هذا. إذا لابد من اتصال، وهذه قاعدة عامة في الاستثناء، أي استثناء لا نقبله إلا بشرط الاتصال، واضح هذا؟ إذا لابد أن يكون متصلا. في شرط ثاني، ما هو؟ أن لا يستثني أكثر من النصف، يعني لا يقول له علي 1000 إلا 600 ريال، لا ما نقبل، لكن لو قال إلا 500 أو إلا 400 نقبل هذا. طيب قال المصنف ويصح استثناء النصف فأقل، فيلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6، يلزم 10 كاملة، لأن ما صححنا إيش الاستثناء ولا الإقرار؟ الاستثناء بطل والإقرار باقي. قال ويلزمه 5 في قوله يعني ليس لك علي 10 إلا 5، بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، وأن يكون من الجنس والنوع، فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا 1. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، لأنه إذا كان متصلا، ولأنه استثنى أقل من النصف أو لم يستثنى أكثر، يقول إلا 1 صح صحيح ويلزمه 9. وله علي 100 دينار وله علي 100 درهم إلا دينار، ما يصح إلا دينار، لأنه استثنى دينار من درهم، استثنى ذهب من فضة، ما يصح، تلزمه 100 كاملة. واضح القاعدة؟ ترى هذه أمثلة، لكن هي في الحقيقة إشارة إلى قواعد. قال وله هذه الدار إلا هذا البيت، إيش يعني البيت؟ يعني غرفة، له هذه الدار إلا هذه الغرفة، يصح ولا ما يصح؟ قال قبل، ولو كان يعني البيت أكثرها. طيب لو افرض أن هذه الغرفة هي ثلثي الدار، يصح هذا الاستثناء ولا لا؟ ولا ما يصح أكثر من النصف؟ يصح، يصح، لا يصح أكثر من النصف في مثال 10 إلا 6 10 إلا 7. أما لما يقول هذه البيت هذه الدار لكن الغرفة الفلانية لا ما تدخل، هذا ما له علاقة، قد تكون هذه الغرفة 3/4 الدار، فهمتوا؟ ما في حرج، لأنه ما في طريقة للاستثناء إلا كذا، فهمت؟ لكن اللي يقول 10 إلا 6 في طريقة ثانية للإقرار ولا لا؟ في طريقة أخرى، يقول أقر بـ4. يا مشايخ أظن أدرككم وقت العشاء ووقت، طيب اقتربنا. قال إذا إذا استثنى من الدار هذه الغرفة يصح ولو كانت هذه الغرفة أكثر من النصف، لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه. فهمنا الفرق يا أخوان؟ إذا إذا استثنى من المستثنى منه، إذا استثنى من المقر به جزءا مشاعا، جزءا مشاعا، نشترط أن لا يتجاوز النصف، لكن إذا كان يستثني جزءا معينا ما في إشكال حتى لو زاد عن النصف. طيب لو أقر فقال له الدار ثلثاها أو عارية، تبه الكلام، له الدار ثلثاها، معنى ما هي الدار كاملة، ليست الدار كاملة أقر بها الآن، هل نقبل هذا الإقرار ولا لا؟ هل نقول له الدار كاملة ولا له ثلثا الدار، ثلث فقط، أو عارية أو هبة؟ يقول عمل بالثاني، يعني بقوله ثلثاها وبقوله عارية وبقوله هبة، لأنه يعتبرون مثل الاستثناء المتصل، هذا مثل الاستثناء المتصل. طيب قال المصنف ومن باع، الآن اقرأ يا شيخ. ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل. طيب ما يقبل، لكن نغرمه قيمة هذا الشيء لمن أقر له. طيب قال ويغرمه للمقر له. للمقر له كيف المسألة؟ باع الدار على واحد ثم قال هذه الدار ترى لزيد، هل ننقض البيع؟ ما ننقض البيع، لكن نقول له تعال ما دام أقريت لزيد بهذه الدار هي ادفع قيمة الدار لزيد. أكمل. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر. طيب لحظة، ماذا نفعل في هذا المثال؟ غصبت هذا العبد، أقر على نفسه أنه غصبه من زيد، إذن هو لزيد، ثم قال لا بل من عمر، نقول هو لزيد لكن تغرم لعمر قيمته، تغرم لعمر قيمته. إذن يعني حافظ على ألفاظك في مسائل الإقرار متعلقة بحقوق الناس، تحاسب على يعني على الألفاظ يؤاخذ عليها الإنسان المتعلق بحقوق الناس. ما يمكن إنسان يقر ثم يقول لا أنا أمزح، أنا ما أقصد، أنا أريد كذا، ما يمكن. طيب أكمل مثال آخر. أو ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد. نعم. ويغرم قيمته. ويغرم قيمته لعمر. طيب. وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا. طيب ليش الفرق هنا؟ ما في إشكال ها؟ طيب إذا قال غصبته من زيد وملكه لعمر، يقول هذا يكون لزيد ولا يغرم لعمر، لأن قوله ملكه لعمر مجرد شهادة، هذا كلام المصنف، لكن الظاهر خلاف هذا. قال ابن النجار وقيل يغرم لعمر، وهذا هو الظاهر، وقيل يغرم لعمر، القول الثاني أنه يغرم لعمر، ما في فرق بين العبارتين، وهذا هو الظاهر. أكمل. ومن خلف ابنين و200. نعم 200 يعني التركة 200 ريال مثلا. فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها. نصفها اكتب عندها أي 50، والمثال واضح، ترك ابنين وعنده التركة 200، فجاء شخص وقال أنا أعطيت أبوكم أو لي عند أبيكم 100 ريال، فأحد الابنين أقر، كم يلزم هذا اللي أقر؟ 50 ريال. طيب إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. أيوة، إلا إذا كان هذا الابن اللي أقر عدل فقال نعم هنا أشهد معك. الآن كيف تثبت 100 لهذا المدعي؟ عنده شاهد، إيش يبدأ؟ يبدأ اليمين، فيمكن أن يحلف مع هذا الابن العدل إذا كان عدل، لكن لو كان ابن فاسق ما تقبل شهادته، ما يستطيع. طيب أكمل الشيخ. باب الإقرار بالمجمل. نعم. إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل له فسر، فإن أبى حبس حتى يفسر. نعم. ويقبل تفسيره بأقل متمول. نعم يحبس حتى يفسر، لأنه أقر الآن بحقوق للآخرين ويمتنع عن بيان هذه الحقوق، فيحبس حتى يفسر حقوق الآخرين. طيب إذا فسر بأقل متمول، بأقل شيء، نقبل هذا إذا كان يصدق عليه. نعم. فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. نعم، لأننا ما نعرف ما هو الشيء الذي أقر به. نعم. وله علي مال عظيم. يعني لو قال هذه العبارة، لو أقر بهذا بمال عظيم أو مال خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول. يعني لو جاء بعد ذلك قال هي 3 ريال، نقبل هذا. طيب ما هو مال عظيم؟ ما هو مال خطير؟ يقول يعني لأنه قد يكون في نظره كبير، قد يكون في نظره خطير، يقبل هذا. نعم. ولو دراهم كثيرة قبل ب3. يعني لو أقر وقال فلان له عندي دراهم كثيرة فأقل الجمع 3 ثم فسرها ب3، نقبل هذا. نعم. وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنص، لزمه درهم. انتبهوا لهذا. لو قال له علي كذا وكذا درهم أو كذا وكذا درهما، هذا الرفع وهذا النص، كم يلزمه؟ درهم واحد. ليش؟ عندما قال علي كذا وكذا درهما ودرهم بعبارة الرفع، إذا قال درهم فالتقدير إنه لما يقول علي كذا كذا يعني شيء، كأنه يقول له علي شيء ثم قال درهم، يعني هو درهم، نعتبره خبر لمبتدا محذوف. طيب، وإذا قال في النصب له علي كذا وكذا درهما نعتبر تمييز، كأنه قال له علي شيء شيء ثم فسر هذا الشيء بأنه درهم، نعتبر تمييز. وبالرفع نقول هو أيضا هو خبر، يعني يعتبر هو تفسير، فسره بجملة أخرى. فهمت المسألة؟ لكن بالجر لو قال له علي كذا وكذا درهم، بالجر كأنه قال له علي بعض درهم، بعض درهم. طيب، باقي حالة رابعة، لو قال بالسكون، بالسكون يعني وقف عليها بالوقف، وقال له علي كذا وكذا درهم، لا رفع ولا نصب ولا جر، درهم، فكذلك يعتبر مضاف إليه. كذا درهم يعني شيء من درهم، كذا درهم يعني شيء من درهم. قال وإن قال بالجر أو وقف عليه يعني بالسكون لزمه بعض درهم ويفسره، هو يفسر نصف درهم، ربع درهم، ثلث درهم، ثلثي درهم. طيب أكمل يا شيخ. وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا، كان المبهم من جنس المعين. واضح هذا، له ألف ودرهم، الألف ودرهم، الدرهم من الفضة، معنى الألف إيش؟ من الدرهم نفسه، كأنه قال له علي ألف وواحد درهم. ألف دينار، الألف نفسرها بما قال. طيب، قال المصنف وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن اللي بين واحد وعشرة ثمانية أرقام. طيب، وإن قال ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة. تسعة لماذا؟ لأنهم يقولون الغاية لا تدخل دائما، الغاية ما تدخل. لو قال له علي من واحد إلى عشرة دراهم، الواحد يدخل لكن العاشر ما يدخل، عشان كذا يجب تسعة، يلزمه تسعة. طيب أكمل الآن. وله درهم قبله درهم وبعده درهم، أسمع، درهم قبله درهم، درهمين، درهم بعده درهم، درهم فوقه درهم، يعني درهمان. طيب أكمل الشيخ. أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة. وكذا درهم درهم درهم، يعني بدون حرف عطف، قال له علي درهم درهم درهم، هذا يحتمل اثنين، يحتمل أنه يريد ثلاثة ويحتمل أنه يريد التأكيد، فلهذا قال المصنف فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. نعم، إن أراد التأكيد له ما أراد. طيب أكيد. وله درهم بل دينار لزمه، الاثنين له درهم، هذا القرار الأول، بعدين قال لا بل دينار، فالآن انتقل، لما انتقل للدينار ما ألغي إقرار الأول، إقرار الأول ثابت والثاني ثابت، فيلزمه الاثنان. وله درهم في دينار لزمه درهم، انتبه، له درهم في دينار يلزمه الدرهم ولا الدينار ولا الاثنين؟ قال الدرهم فقط. ليش؟ لأنه لما يقول درهم في دينار يعني يحتمل أنه يقول له درهم واحد من دينار كان علي مثلا، يعني الأصل كان دينار، فيلزمه درهم واحد. نعم. فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار. نعم. وله درهم في عشرة لزمه درهم. نعم. ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى العرف، يعني إلا إذا كان عرف الناس أنهم يقولون مثل هذه العبارة ويريدون بها الاثنين، في سير الاثنين العرف مقدس. نعم. أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة، عشرة دراهم، لما يقول له درهم في العبارة إيش؟ له درهم في عشرة، له درهم في عشرة معناه درهم واحد، إلا إذا كان هناك عرف لهم درهم في عشرة يعني معناه إنه 11 إذا أراد ذلك، أو كان العرف ذلك إذن هي 11، أو يريد الحساب يقول درهم في عشرة، واحد في عشرة بكم؟ عشرة إذا أراد الحساب. طيب لو أراد الجمع يكون له 11 درهم. نعم. وله ثمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار للثاني. ثمر في جراب، له تمر في جراب يعني في كيس مثلا، له تمر في كيس، هذا إقرار بإيش؟ بالتمر ولا بالكيس ولا بالإثنين؟ بالتمر فقط، لأنه ذكر الثاني على سبيل الظرف، إنما يريد بين تقول ترى له تمر والتمر هذا موجود في كيس، له سكين موجود في قرابه، فإنه بس ذكر ظرفه وليس إقرار بالظرف. كذلك لو قال ثوب في منديل، طيب العكس الآن ستأتي صورة مخالفة، لو قال له خاتم فيه فص، الآن أقرب إيش؟ بالخاتم والفص، أو سيف بقراب، معنى الاثنين، قال إقرار بهما. قال وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لو قال هذه النخلة لفلان ما معنى أن الأرض لفلان، ولذلك قال فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، يعني هذه النخلة ما يملك الأرض لأنها، ولا أجرة ما بقيت، ما يلزمه الأجرة على هذه الأرض. قال وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه هو، له درهم أو، عشان كلمة أو، له درهم أو دينار أنا ما أعرف، فإذا يعينه. قال المصنف خاتمة إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، فقول مدعي الصحة بيمينه، لأن الأصل في العقود إنها صحيحة ما دام اتفقوا أو أقروا، كلهم أقروا أنه حصلت المبايعة، لكن واحد فيهم يقول العقد باطل والثاني يقول صحيح، الأصل إنه صحيح حتى يثبت من ادعى البطلان يثبته بالبينة، هذا معنى. طيب أكلم. وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما، نعم أقر لأحدهما بالنصف، أقر لأحدهما بالنصف، هذا النصف يذهب لمن؟ لهذا الأحد اللي أقر له ولا للإثنين؟ للإثنين، لأنهم هم الإثنين معترفين بالشركة، فلذلك سيكونون شركاء فيه. فهمت المثل يا مسائل؟ أكيد. ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، نعم ولو كذبوه يلزمهم هذا، نعم. ويحكم بإسلام طيب. من أقر الصورة هذه التي ذكرت، إذا قال في مرض الموت هذه الألف أو هذا الألف لقطة فتصدقوا به، قوله أن هذه لقطة إقرار وتصدقوا به معناه أنه يرى أنه للغير ما يملكه ولا يدخل في التركة، فيقول هذا الكلام يعني الأصل في عدم التهمة، فالأصل أن نعمله وأن نعمل بما قال. الخلاف في إيش؟ الخلاف أنه هل هذه الإشكال هنا، هل هذه العبارة هل هي صدقة منه؟ إذا كان سيتصدق ويتبرع الأصل أو الواجب أن لا يتبرع إلا بالثلث، لكن هذا إقرار وليس بإنشاء صدقة، نعم. ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، نعم، أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم. المصنف يعني ختم بالشهادتين، والفقهاء يقولون هذا ويعني يميلون إلى هذا، ويذكرون كتاب الإقرار في الأخير في آخر كتاب الفقه، يعني يتشبهون ويتمنون أن تكون خاتمتهم على الإقرار بالشهادة.